بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. وقال: لا تقدموا رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. قوله: هل يقال رمضان من الرمض؟ حد يعرف ما معنى كلمة رمضان؟ شدة الحر، فكانت العرب إذا يعني اشتعلت الأحجار واستعرت من شدة الحر يقال رمض، فلذلك رمضان. كأن البعض كان يرى بأنه لا يجوز إطلاق هذه الكلمة على هذا الشهر الكريم أن يقال رمضان، ف البخاري ساق الأقوال إرادة بهذا الاختصار الموجز أنه يجوز أن يقال رمضان وأن يقال شهر رمضان وأن يقال شهر، يعني ممكن يطلق كلمة رمضان بمفردها، وممكن يقال شهر رمضان أيضا مع نسبة رمضان للشهر الكريم. قال: ومن رأى كله واسعا، يعني الأمر في هذا هين وليس فيه أمر يكون فيه مخالفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان. الحديث ما قال من صام شهر رمضان، وأيضا وقال: لا تقدموا رمضان. إذن يجوز إطلاق كلمة رمضان ويجوز إطلاق كلمة شهر رمضان. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل وهو اسم نافع بن مالك عم مالك بن أنس عن أبيه مالك هو مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. أراد البخاري أن يستدل على رأيه أنه يجوز أن يقال رمضان. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفتح أبواب الجنة للعلماء فيها قولان. القول الأول: فتحت على الحقيقة واتسعت وزينت لأهلها من أهل الصوم. والقول الثاني: فتحت بمعنى عظمت الطاعات وأكثر الناس من أعمال البر، فكان هذا سببا في دخولهم الجنة، ففتحت لهم الجنة. فإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وقال: حدثني يحيى بن بكير وهو القرشي قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد عن عقيل عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال: أخبرني ابن أنس مولى التيميين أن أباه حدثه، وأبوه هو من؟ مالك، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان. يبقى هنا يجوز إطلاق كلمة رمضان لورود النص، ويجوز كلمة شهر رمضان لورود النص أيضا، فالأمر واسع. فتحت أبواب السماء، والمقصود أبواب السماء أبواب الجنة، وإما دلالة على كما قلنا إما الرحمة واتساع المغفرة وقبول الأعمال، وإما كما قلنا على ظاهر الأمر فتحت الجنة على الحقيقة. وغلقت أبواب جهنم، أبواب النار تغلق، وقيل تقل المعاصي والأثام، وسلسلة الشياطين، وقيل المرض من الشيطان تغل، وعلى الحقيقة هذا أيضا. وهذا ينبئنا على فضل هذا الشهر الكريم وما يعطيه الله لعباده من المنن ومن الخيرات ما تسع به الرحمة حتى الفجر. وذلك من العجيب أننا نرى في شهر رمضان نرى الكثير حتى من الفجرة، ممن كانوا لا يصلون يصلون، وممن كانوا لا يصومون يصومون، وممن كانوا يتأخرون عن كثير من الطاعات يتقدمون ويواظبون على هذه الطاعات، حتى نرى المساجد كم تمتلئ وكم نرى فيها من يعني جالس للقرآن ومن منتظر للإفطار إلى آخره، فهذا فضل من الله عز وجل وهي من الآيات. ولكن دائما يا إخوان الإنسان إن لم يستعمل هذه النفحات كأنها محطات إيمانية، ولذلك يقال بأن العالم عبادته راحة وفراغه شغل. العالم عبادته راحة، هو في طاعة، في صيام، في قيام، في طاعات، في قربات، مستريح. لكن لو وقف عن العبادة وقع عنده فراغ شغل مشغول، يشعر بالتقصير والتفريط، ويريد أن ينزل المنزل الذي وقف عنده، ويريد أن يعود ويتعنى ويتألم إلى آخره، هذا إن كان من العقلاء. أما العكس، الناس في العبادة مشغولون وفي النوم والراحة مستريحون، وهذه هي الآفة. لقد كنت في غفلة من هذا، غافل، لاهم، مفرط، مقصر، مسوف أحلام. ولذلك يعني أعظم بلية يبتلى بها العبد إنه عايش على أمل وفي أمل، ينظر في نفسه يرى صحة، يرى شباب، يرى قوة، يرى الدنيا قد هدبت له، يرى أحلام لا تنتهي وأمان لا تنقطع، وبينما هو في غمرته وسكرته وغفلته هجم الموت. هذا لابد منه، يعني في أشياء قبل الموت، الانشغال، البعد، الصد. ممكن إنسان كان قريبا من الله عز وجل جدا، فتح له باب من أبواب الدنيا، باب من أبواب الشر، باب من أبواب الفتن، باب من أبواب الفقر. يعني البلايا كثيرة، لأن البعض متصور دايما يمكن نركز عن فتنة انبساط الدنيا لأنها ظاهرة ولأنها يعني الإنسان يستريح فيه. يعني لو خيرت أي إنسان، أي شخص بر أو فاجر، تختار الفقر أم الغنى؟ الغنى طبعا. وانت لما تجيبني تريحني وتأكلني وتشربني وتجيب لي كل يوم كباب وكفتة ومش عارف مين وتبسطني واستريح ونام، هذه نعمة وفضل. فالفقر والعياذ بالله مؤلم بئيس، بيجعل الإنسان في ضنك من العيش، بيكره نفسه. يا ترى بعض الفقراء يعني يكره نفسه والتي بين جنبيه من شدة البؤس ومن شدة العوز والاحتياج، لكن الغنى بينسي. يعني الغنى بيدي إنسان راحة وسعة ولا يشعر أنه يحتاج لأحد الغير، لكن في نفس الوقت الغنى فتنة والفقر فتنة، والإنسان لا يدري أي الفتن أعظم. قد تكون فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر، وقد تكون فتنة الفقر أشد من فتنة الغنى بكثير. كم من غني شاكر منعم متفضل بما أنعم الله عليه، وكم من فقير ظالم باغي نفسه تضيق به، نفسه التي بين جنبيه تضيق به، يعني لا يستطيع أن يرضى عن الله أبدا، تجده في حالة من الضنك، في حالة من البؤس، في حالة من الشدة، كل ما وقع عليه بلاء زاد ظلم وزاد بغي. أذكر في اليمن، كنا في اليمن فوقع زلزال في أحد المناطق الجنوبية قريب من مدينة اسمها زمار. هذا الزلزال يعني خسفت الأرض ببيوت، يعني رأينا بيوت كان من طابقين أو ثلاث، ما ظهر منها إلا تقريبا يعني أمتار قليلة، يعني كيف ابتلعت الأرض، هذه الأشياء عجيب. رأينا الطريق الذي كانت تسير عليه السيارات انشق وابتلعت سيارات. المهم ذهبنا إلى هذه البلاد، يعني بعد يعني فعلت الدولة بعض الإغاثة، خرجوا من نجا، وضعت لهم بيوت من صاج صناديق، يعني بيوت كده مثلا مكان يكتنون فيه. المهم الشاهد من الآيات العجيبة التي رأيتها أنه يعني ما بقي في القرية إلا المسجد، انهدم منه جزء وليس من القبلة، جزء من الجانب ولكن قائم، لأنك البيوت يا أخواننا بتقام على الأحجار، يعني لو انهدم النصف يبقى الباقي، جزء يبقى، اللهم المسجد كان باقي. فذهبنا جلسنا في المسجد وقلنا إيه، نبلغ هؤلاء الناس ونذكرهم بالله عز وجل، عسى يعني نكون عونا لهم على ما فيه من البلاء. والله الذي لا إله غيره، جلسنا مع بعضهم، ما الذي جاء بكم من مطاوعة؟ أنتوا جايين ليه؟ رجل أظنه فوق 70 من العمر، قال لي يعني ما تبغي، إيش نسوي ربنا هذا الذي أخرجنا، خرجنا من ديارنا وفعل بنا كذا، ماذا تبغي بفوق هذا؟ والعياذ بالله. فالإنسان قد يعني يبتلى بلا أن يصل إلى الكفر وعدم الرضا عن الله عز وجل. والإنسان قد لا يعتبر، يعني ممكن ربنا عز وجل يبتلي الإنسان ليعتبر، ممكن يبتليك بأي بلية، بمرض حتى تتذكر ويعفو عن كثير. يعني آفتنا أيها الأحبة، آفتنا دائما بننسى. ممكن الإنسان يبتلى بشيء من الضيق، ولا بلونكم بشيء من الخوف. أحيانا كنت لنفسك آمن مطمئن ما شاء الله، وفجأة يعتريك نوع من الخوف. إيه هو سببه؟ بلا سبب، لا أحد يطاردك ولا أحد يسعى خلفك، ولا هناك أي سبب من الخوف إلا أنك أنت خائف. ابتلاء من الله عز وجل يذكرك إن في لحظة قد تسلب منك كل النعم، تسلب منك الصحة، العافية، الأمن، الأمان، المال، كل شيء ممكن يسلب. ويمكن أعظم سلب الموت، يجي الموت وروح يقول لك تعال، تخرج من دنياك وصحتك وعافيتك إلى غيره. فإذا القضية هنا إن فقه الابتلاء، حينما يبتليك الله عز وجل كيف تتصرف. المفروض الابتلاء يزيدك من الله قرب، ويزيدك من الله ذل وضعف وعجز، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب، وبشر الصابرين. لو إنسان بعبر هذه المحن بخير وعافية ورضا عن الله عز وجل، ويعلم أنه بظلمه وبغيه وطغيانه وتقصيره وعجزه وقع فيما وقع، فيزداد لله فقرة ولله ذلة ولله ضعفة، عندها ينشرح الصدر ويحول الله النقمة والبلية إلى عافية وتغير الحال. بل ربما أن البعض كان يرى في البلاء لذة. تخيلوا حال أيوب عليه السلام الذي ظل أكثر من 15 سنة. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أعظم نعمة أواب، رجاع. ما زاده هذا البلاء إلا سكينة في القلب. لكن الإنسان ممكن الإنسان لا يعني يتقلف في النعم، يعني أنا بقول هذا عند البلاء، يتقلف في النعم والأمن والأمان ولا يرضى عن الله ولا يؤدي حتى الشكر، ويظل في سكرته إلى أن يبغته الموت، الخروج الذي هو لابد منه. فلذلك هذه النفحات وهذه المنح اللي هي مثلا رمضان، 10 من ذي الحجة، يوم الجمعة، الصلوات، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، يومي الاثنين، الخميس، أيام، ساعات تأتيك ربما لا يمر عليك بعدها ساعة. يعني تخيل مثلا أنت في المسجد والعبد في صلاة ما دام في صلاة. والله يؤسفني جدا، يعني بالأمس وأنا أصلي الظهر، إني في الصف الأول، يعني أظن أخين ثلاث أربع إخوة، وبيجوا بقى يقعدوا زحمة. طبعا الأخ افتوى وليه حق في المسجد وكده، يروح داعف وروح محشور. وجدت المعظم اللي واقفين عوام، منهم واحد شفته مزبل إسبال شديد وي وي وي وورا الإمام. يعني حتى إن لم يكن عندك يعني أي نوع مثلا من الحياء، استحي من أجل حفظ السنة إنك تحفظ سنة نبيك. إني لي منك أولو الأحلام إنه اللي يكون وراء الإمام حافظ ما عرفش إيه صفته كيت وكيت وكيت وراء الإمام. لكن بص لي وراء في الصف اللي وراء بقى، بص لي آخر الصف إخوة في الآخر. طب ده أخي نفسي أعرف ما هو ما هو ما نوع هذا الأخ، يعني أي أخوة هالي، أي التزام بنكون عليه وإحنا مش قادرين نستعمل الوقت اللي هو أعظم وقت وأعظم نعمة. يعني أنت في المسجد في بحبوحة من الجنة، والعبد في صلاة، والعبد في صلاة في المسجد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. مجرد قاعد تنتظر ربع ساعة، 10 دقايق، وبعض الإخوة يروح يجز لي ألم ومش عارف أعمل لي كراسة وما تعرفش بروح يلف فيه، ويقول لصاحبه خد معاك الكشكول ده يجز لي جنبك. يعني أشياء الواحد يراها يعني شيء مستنكرة. فهذه النفحات وهذه الأشياء إن لم نتعرض لها، يعني هيجي يا أخوانا وقت سترى نفسك في حيرة، لا معين ولا جليس ولا ناصح ولا ولا ولا، وتجد القلب بيتفلك منه الإيمان، تجد نفسك كده كما قول عار، عليك ثياب من القماش وعار من التقى، ترى نفسك مفلس. عشان تحاول ترجع قلبك تاني، ودي نقطة مهمة جدا يا أخوانا، من سلب منه ذرة من الإيمان يصعب جدا ثم جدا ثم جدا أن تعود هذه الذرة. ذرة، طب كيف بقى لو سلب منك كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو إيمان؟ ها؟ سلب منك الإيمان كله، كيف يرجع؟ والعياذ بالله. فلذلك إنسان يحاول هذه النفحات، صلوات، أيام الفضل، أيام الخير، يزيد فيها من الطاعات ويخرج أكثر نشاط. بنرى في رمضان للأسف الشديد ما شاء الله ليلة العيد أو صبيحة العيد يوم العيد صلينا العيد انتهى المشكلة، كل عاد كما كان بل أسوأ، كأنه كما يقول البعض مع صك بقى خد ختم انه ما شاء الله في رمضان قام الليل واعتكف ويقعد بقى طول السنة يفتكر يا سلام ما أحلى رمضان وأيام رمضان ولذة رمضان. طيب بعض العلماء بيقول ايه، بيقول وهل تضمن أنك تموت في رمضان؟ أقول أنا أقول طب لو مات في رمضان وعلم الله مداخله ومخارجه، يعني مجرد يعني شغل كده ايه تهيص ومزحمة مع الناس في من فيه، ربنا عالم بالسرائر يا اخوانا، اعلم بما في نفسي، في الاعتكاف اعتكفت وهيصت وعملت، هل هذا فعلا خالص صافي؟ لو خالص وصافي يستمر، لكن مجرد مواسم بننشط ونجتهد فيها وباقي المواسم نعود كما كنا، الله اعلم بهذا. حتى لو مات في رمضان سيبعث على ما في قلبي وعلى ما في نفسي، زي كده لابد ان احنا نجتهد، اجتهد مع نفسك، حاول حارب هذه النفس، قاتل هذه النفس، اقطر هذه النفس فيما يقربك من الله عز وجل. يعني ربما الانسان يندم ان مرت ايام واشياء واسباب قد تكون، يعني هذه الاسباب يعني ممكن الجاهل يتعلم، الظالم قد ينيب مواعظ عبر عظات. يعني كم نرى من شخص جلد قوي وفيه من الظلم والبغي وي ربما يسمع موعظة يتأثر، ربما يرى قريبا له مات يبكي، ربما ولكن هل يأخذ من هذا موقف ليتغير؟ هذا يحتاج إلى وقفة. فهنا يعني هذا الخير العظيم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، قد يكون هذا عام بالرحمات رضا الرب سبحانه وتعالى، تزيين الجنة إلى آخره، وغلقت أبواب جهنم غلق على الحقيقة، الذنوب قليلة، الذنوب تقل، وسلسلة الشياطين، المرض من الشياطين بيقيدوا، وربما يكون هناك من شياطين الإنس من لا يقيد. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو قرشي المصري، قال حدثني الليث وهو الليث بن سعد عن عقيل وهو عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم وهو سالم بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني رمضان ويعني الهلال، يعني طبعا العموم إذا جاء رمضان العلامة بتاعته اللي هي إيه؟ الهلال، والهلال يرى في أول رمضان ويرى في آخر رمضان، يرى هلال شوال في آخر رمضان وهلال رمضان في أول رمضان. والعرب يعني لهم طرق أيضا بيعرفون بها، وهو غالبا أن الهلال إن اختفى في فجر آخر يوم من الشهر يبقى علامة على أنه سيظهر إيه عند الليل في نفس اليوم، فيكون اليوم الذي يليه هو أول الشهر. مرة أخرى ده غالبا الناس يعني في ناس حادقة في هذا، أذكر في مرة من المرات في بعض البلاد تقدموا اليمن بيوم تقريبا، وبعد ما تقدموا اليمن بيوم جم ورأوا الهلال أيضا قبل اليمن بيوم. اليوم الشاهد هنا بأن اليمن كانوا يرون الهلال رأي طبيعي، فبعض البلاد اللي هو كانت 28 يوم كان لازم يزودوا يوم، لازم يزودوا لأنه ما ينفعش يصوم 28 يوم، زودوا يوم وكان هو يوم العيد في اليمن والهلال كان ظهر، فلذلك الرؤية هذه طبعا مهمة جدا، بيجي مثلا في يوم الصبيحة إذا اختفى الهلال بيظهر في نفس اليوم وبيتابعوا درجات الهلال والعلامات يوم بيوم بيوم بيوم يعني درجة بدرجة. فإذا رأيتموه فصوموا، إذا رؤية الهلال ويصلح في الصيام شاهد واحد، وفي الفطر كم؟ اثنين، طب إيه العلة؟ في الصيام واحد والفطر لابد من اثنين. طبعا بالنسبة للصيام مش هيقول لك إيه نصوم إلا إيه واحد تقي، هيكلف نفسه في ايه، فيكون عنده بعض التقوى صيام، لكن في الفطر لابد من اثنين خشية يكون هوى النفس. ومن الاشياء الطريفة ايضا ذكر ان رجلا جاء للقاضي وقال رأيت الهلال، فكان من عادة القضاء يعني مع قلة اخر الزمان بيبقى فيه رقة شوية محتاجة ضبط، قال رأيت كيف، اين كيف، يعني ما زال لسه فيه بحبوحة من الوقت، تقريبا كان يوم برضو 28 حاجة من هذا القبيل يعني، فقال رأيت له إذا أمامي أرى أمامي. قعد القاضي جاب ناس من اللي هم مصارهم قوي جدا ورجل كبير، قعد ينظروا ما في شيء. فالقاضي انتبه، طب قال في أين مكان؟ قال هنا. قال انظر هنا في هذا الجانب، نظر الرجل قال نعم أهو. فعلم القاضي إن في شعرة بيضة كانت نازلة من الحاجب بتاع إيه صاحبنا ده، وكان يشوف كده يشوف العلامة البيضة ويقول لك وده إيه الهلال، شافها يمين وشافها شمال وشافها فوق وشافها. فلذلك يعني لابد قضية الرؤية هذه لابد من إيه، من أقوام يكون إيه لهم يعني بصيرة ولهم خبرة ويعني إلى آخره. وأيضا طبعا قضية الفلك طبعا بتقرب المسألة، لكن لا يعتمد عليه يعني لا يعتمد فلكيا، لكن لابد يكون من الرؤية. لكن الفلك لا شك أنه يقرب هذه المسألة، لا حرج في استعمال الفلك مع وجود الرؤية الإيه الشرعية اللي هي مضبوطة. وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له. وطبعا في أيامنا اللي احنا فيها دي مع كثرة الإضاءة ممكن ما تشوفش. يعني أذكر مرة كنا معتكفين في البرنسة، طبعا هناك المسجد اللي في البرنسة كان فيه مناطق زراعية فسيحة، فكنا يعني رأينا القرص كبير جدا وظاهر، والبعض كان بيأذن في هذا الوقت، أظن كان في الإسكندرية بيؤذن وما زال القرص موجود. إذا لابد الإنسان يتريس ويتثبت في هذا، لأن طبعا في الأماكن أن الفسيحة الشاسعة ترى رؤية واضحة، وكذلك رؤية النزول الشمس الشروق والغروب لها أيضا في المناطق اللي هي الفسيحة بتظهر بوضوح. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان قال باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ودي القاعدة اللي احنا تكلمنا عنها منذ قليل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. إيمانا أي أنه ما صام إلا من أجل الله عز وجل. ولذلك هناك فرق بين من عمل العمل لمن أحب، ومن عمل عملا اشترك معه الكثير من المحاب. وضعت الصورة، كلما أخلصت ما قربت وما قدمت لربك، كلما وجدت في قلبك لذة لا تعدلها لذة، لذة التفرد، لذة التوحيد، لذة أنك تقرب للملك. فكلما عظم حب الله لك كلما عظم ما تقربه له. ولذلك اللي كانوا من قبل اللي يفضل لك يعني هو بيموت يبكي لما؟ قال يعني ما تشفيت من قيام الليل. قال يبكي لما؟ يعني أبكي على ظمأ الهواجر، يبكي يعني أنني من سيصلي عني بعد الموت، من سيترضى عني بعد الموت، من سيتصدق عني بعد الموت. يعني أشياء كثيرة فيها شجون، الشجون هذا بسبب إيه؟ المحبة العظيمة لله عز وجل. إذن هنا أي عبادة إن قربتها بحب خالص صافي ستتقن وسترى أثر هذه المحبة. أذكر أحد الأفاضل مرة بسبب القصة اللفة دي جاب لي فطيرة وكان معي بعض الإخوة، المهم هو إيه يعني عاوزني لوحدي بس الطريقة مش عارف إزاي، فلهم شويه ايه طب انا كنت عاوزك مش عارف ايه، وبعض الاخوه معايا. المهم فضل ايه يمشي في الاخوه، يبقى انا احس ان في مشكله، يعني انا احسست ان بيني وبينه في مشكله كبيره، يعني نفسي اعرف ايه. الهم الاخوه انصرفوا، وده رحت من اللفه كده، والله الذي لا اله غيره ما اعجبني ولا ادهشني الا منظر عينيه وحواجبه وشكله اكثر من منظر الفطيره. الفطيره اللي لففها لفه كده كبيره ومخبيها وشايلها ومش عارف ايه وبتاع، ودي فطيره جايبها لك. يعني انا ما دهشت إلا بمنظر شكله يمكن أعظم من الفطيرة. قلت له جزاك الله خير. فالمهم الشاهد هنا أن دايما الإنسان كلما خلص العمل وأتقنه كلما وجد لذة لا تعدلها لذة. ودايما إخواننا لذة اللي بيقرب، لأن الحب عظيم، الحب نعمة. يعني كلما الإنسان عظم محبة الله عز وجل بتهيج النعم والمنن والعطايا، كلما وجد لذة عجيبة في العطية، تلاقي نفسك بتصلي كده بتتقن الصلاة، تتقن الصدقة، أي شيء. يعني اللي بعض السلف كان مثلا ممكن يضع يعني طيب على الصدقة، البعض كان يتصدق من أغلى وأعلى شيء، الذي يقول عندي بيرحاء أفضل ما يملك لله عز وجل، ممكن احنا لا نخرج الا الخسيس وتخرج وانت بتترعش، لان المحبة ضعيفة، لكن المحب يعطي بلا حد، الذي يعني يعطي نفسه وروحه لله عز وجل. يعني حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، ومع السلام. فإذا المحبة تجعل الإنسان يعبر بلاد، يعبر صعاب، يعبر محن مهما يكن. فلذلك أي عبادة إن جمعت الإيمان القوي الصادق، الاحتساب، وقد الاحتساب هنا انتظار الأجر. يعني دايما يا إخواننا يعني نفس ميالة وطماعة، يعني برضو ممكن أنا أدي الواحد هدية، لكن في نفس الوقت لو أنا عارف أنه هيديني هدية، فأنا لو عارف أنه هو أدي له هدية وهو يديني الحاجات الحلوة دي، لا شك أن أنا هدي الهدية إيه، لكن عارف أن أنا هدي الواحد ومش هيديني. فالعبد إن علم أن الله عز وجل سيجازيه بعظيم الجزاء، أعد له جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده أنت شوية اللي أنت بتعملهم دول كلهم ما يسويش يعني كما يقال سوط في الجنة، ورقة شجر في الجنة، كل اللي بتعمله ده. فكيف وبهذا العمل القليل يعطيك هذه العطايا العظيمة وهي لك. ولذلك قال عز وجل: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم ذلكم خير لكم. يبقى عطايا البشر بتعود المنفعة على الطرفين، أما حينما تقرب وتعطي من الطاعات لنفسك أنت، الله غني عنك، غني عن صلاتك وصيامك وصدقتك وزكاتك وأموالك ودنياك، هو الذي أعطاك هذا وأنت فقير، وهو القدر إن أسلبها منك وتصبح فقير أيضا. إذن انظر، يعطيك هذه العطايا وعلى الرغم من هذا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. بهذه الأشياء البسيطة اللي انت عملتها، لكن ما يقربك عليها عظيم الحب، عظيم الإتقان، عظيم الإخلاص. بعض بيتوضع عمال يعمل لي كده شمال ويمين وشمال ويمين، ببص الاقي المية خرطوم قد كده عمالة تنزل. طبعا الواحد بيحترق عشان الفاتورة بس في نفس الوقت غير الفاتورة يعني شرعا لا يجوز. حنفية كده هو نازلة كده هو يضرب يضرب وعمال يكلم زميله ويحط رجليه يمين ويقلب يمين وشماله، يعني حتى ما في إتقان مع كثرة المية اللي موجودة وغيرها من العبادات. فالإتقان مهم. وقالت عائشة رضي الله عنها عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. يبقى إيه اللي في قلبك؟ وذاك اللي مثلا بيقعد يوعظ ويقول لك طب افرض ما متش في رمضان، إيه الحل؟ طب أنت برضه لو مت في رمضان ربنا علم ما في نفسك، وعلم إنك بعد رمضان تطلع نصاب ودجال ومش عارف إيه وكده، وهو تعود ريما العادة القديمة وترجع كما كنت. لا يقبل هذا. هو أعلم بسريرتك، إن انكسرت سويداء قلبك يعلم ويثبتك، وإن ظل أمرك هكذا قد تكون مستور وقد تكشف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا هشام وهو هشام الدستوائي، قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي سلمة قال: من قام ليلة القدر، انظروا، إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل واحتسابا انتظار الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني استحضر الأجر العظيم الذي بهذا الأجر العظيم أتقن العمل غاية الإتقان وسابق وما سبق. غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه الطاعات العظيمة بتمحي جميع الذنوب فيما مضى، والإنسان يبدأ يستأنف فيما هو آت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.